الفصل الثامن في الكم، وهو من المقولات العربية. قد تقدم أن العرب ماهية إذا وجدت في الأعيان، يعني في الخارج، وجدت في موضوع مستغن عنها، وأن العربية كعرض عام للتسع من المقولات، هي أجناس عالية لا جنس فوقها، وإلى آخر. قبل الدخول في تحليل المد نشير إلى مسألة مهمة جدا. لماذا أرسطو أسس هذه المقولات، المقولات العشر، الجنس بتجلياته الخمس، العقل والصورة الرمائية والجسم والهيولة والصورة الجسمية والأعراض التسع المقولات؟ لماذا أرسطو أسس المقولات العشر؟ عايزين صراحة تيابل. لماذا؟ بيناها في السنة الماضية، لكن الصيف يمحي ما في الذاكرة كل ما في الذاكرة. لماذا أسس للمقولات العشر؟ نعم، واقعية، واقعية أمام الإنسان متعددة مختلفة. لماذا أرسطو أسس لهذه المقولات؟ كانت نصف المنطق ونصف أدخلها في الفلسفة، لأن المقولات تجليات للموجود وليس للمعقول الثانوي المنطقي، ما كان على الفلسفة وليس المنطق. لماذا أسس أرسطو للمقولات العشر؟ أولا، المقولات العشر هي قوالب ذهنية تندرج تحتها جميع الممكنات، جميع الممكنات. الممكن ينقسم باعتبار ما هي إما جوهر وإما عرض. الجواب عبد المصطفى شيء؟ أنا معظم الناس عن الكلام عن سياق أرسطو، لأن الممكنات أوسع وأكمل من الزلزال كله وأكثر. فلهذا هو حاول أن يصنف على وين عامة بناء عليه يدرج الممكنات تحت هذه العلوم العامة. جيد، وهكذا تسهل عملية التجريد أولا، ثم عملية النقل والانتقال، عملية التواصل المعرفي. لا يمكن للتواصل المعرفي أن يتحقق إلا بأمرين، بعملية التجريد abstraction وعملية ماذا؟ التعليم للتواصل. إذا التواصل المعرفي دائما يحدث بمقولات عامة أو مفاهيم عامة بيناها. إذا الفلسفة قائمة على التجريد والتعليم. تأتي الفاهمة يعني الدين وتقوم بعملية التجريد، تجريد على مستوى المقولات والمعيات بتقشير، تقشير الخصوصيات لاصطياد المقولة، مقولة جوهرية وعرضية لا فرق، وإما التعميم والتجريد من بعملية انتزاعية وقياسية، وهذه تختص بالمفاهيم الثانوية. المفهوم الثانوي كمفهوم العلمية لا يمكن الوصول إليه من خلال التقسيم. لماذا؟ لأن العلمية حيثية أم لا؟ حيثية لا تنال بالتقسيم. من ينال بالتقسيم؟ الكل الطبيعي، المقولة الماهية. أما المفاهيم الثانوية الفلسفية والمنطقية التي تحكي الحيثيات لا يمكن أن تنال بعملية التقشير. ما معنى التقشير؟ يعني حذف الخصوصيات، حذف الأعراض المشخصة التي تلف الكل الطبيعي. ناتي ونحذفها، ثم نصطاد الكلي الطبيعي. زيد ما هو زيد؟ طبيعة إنسانية ملفوفة بجملة من المشخصات، بجملة من المشخصات، طوله، عرضه، حجمه، بياضه، أين، متى، هذه المشخصات، مشخصات إثباتا وليس ثبوتا. المشخص الثبوتي ما هو؟ الوجود كما درس. هذه مشخصات إثبات يعني كاشفة عن التشخيص. تأتي وتحدث الحد يعني التقشير، التقشير يعني الحد، تقشر حتى تصل إلى مكونات داخلية للماهية. المكونات الداخلية للماهية تحدث أو لا تحدث؟ لا تحدث. لماذا؟ لأنه لو حذفت انتفت الماهية. إذا وصلت إلى قاع الماهية، قاع الماهية، هناك تتوقف عملية التقشير، تتوقف، يأتي العقل ويصطاد الكل الطبيعي. الكل الطبيعي موجود في زيد وموجود في الدين. في زيد بنحو التشخص يعني بنحو الجزئية الفلسفية، وفي الدين بنحو الكلية بنحو العموم، تعرضه الكلية. الإنسان في الدين إنسان مفهومي أم تشخصي؟ مفهومي، يعني ما معنى له وصف العموم وصف الكلية. نعم. إذا لكي نصل إلى عملية التواصل المعرفي يعني النقل والانتقال، تفهمني وأفهمك، نحتاج إلى قوالب عامة. هذه القوالب العامة على قسمين، إما قوالب مفهومية ماهوية وإما قوالب مفهومية غير ماهوية، خارجية وغيرها، يعني فلسفية، فيزيائية، أخلاقية، كيميائية أو ذهنية، منها مفاهيم المنطقية. ففي دراسة المنطق مثلا أول شيء يقوم به الأستاذ هو استخراج هذه المفاهيم العامة المنطقية. بدون هذا الاستخراج، بدون هذا الدرس، الطالب من بداية الدرس إلى نهايته لا يدرس منطق. ماذا يدرس؟ أخصفة يدرس أشباح، ويتهيأ له أنه يدرس منطق أشباح من بداية الكتاب إلى نهاية الكتاب. مثلا المنطق يأتي ويدرس عكس النقيض، الموافق أو عكس المستوى. كل إنسان حيوان عكس المستوى، ماذا يقول؟ بعض الحيوان إنسان لعمومية الحيوان، إذا انعكس ينعكس بالجزء أم بالكل؟ بالجزء. المنطق يدرس هذه العملية، أن يدرس العملية الصورية المستخرجة من هذه العملية، وبعبارة أخرى يدرس الحيثية أم يدرس هذه العملية؟ العملية بين كل إنسان حيوان. يأتي العكس المستوي يجعلها ماذا؟ بعض الحيوان إنسان. يدرس هذه العملية لا، ما عنده علاقة به. هذا مثال يطبق في الفلسفة في الكلام كمثال. المنطق يدرس الحيثية، وبعبارة أخرى هذه العملية الذهنية عملية ذهنية أم خارجية؟ ذهنية. هذه العملية الذهنية تندرج تحت قالب كلي، تحت مفهوم كلي. يأتي ذلك المفهوم الكلي ويدرس خصوصياته وشخصاته، يعني العرض نفسه. ما هو هذا العلو الكلي؟ عكس المستوى المستوى، أو عكس النقيض الموافق، حسب القاعدة. يأتي ويدرس حيث يعني هذه العملية الذهنية مندرجة تحت عملية كلية. هذه العملية الكلية بصار المنطق. ما هو؟ مفهوم عكس المستوى. يأتي ويدرس خصوصية عكس المستوى. إذا صدق الأصل وجاء العكس يصدق قبل يصدق. وضع هذه القاعدة. يأتي ويدرس الأجناس والأنواع من الأجناس الحيوان. المنطقي ما عنده علاقة بالحيوان. يدرس مفهوم الجين، يعني الحيوان كطبيعة مهوية أملا؟ إذا حلت الفاهمة كان دارج تحت قاربين عن ما هو مفهوم الجنس. المنطقي يدرس الحيوان في الدين أم العنوان الذي يندرج تحت العنوان الذي يندرج تحت هو مفهوم الجنس؟ يدرس خصوصية الجنس ولا يدرس خصوصية الجنس بما هو جنس، ذاك بحث فلسفي. يدرس الماهية، الماهية هنا تدرس ما الجنس أم لا؟ يدرس الجنس بحيثية ماذا؟ بحيثية الإيصال إلى التعريف، إلى التصورات، يعني بمقدار ما ينفعنا في تشكيل التعريفات الموصلة إلى ماذا؟ إلى التصورات. حتى هذا لا يدرس المنطقي، لا يدرس الجنس، الجنس من خصوصيات الماهية. واضح؟ يدرس الجنس بما هو موصل إلى التصور، يعني بما هو يستخدمه في التعريف، لأن المنطق يدرس التعريف والتصديق. تعريف الحجة، تعريف الموصل إلى التصور، والحجة الموصلة إلى التصديق. فالفلسفة كذلك، والأصول كذلك، والفقه كذلك، والهندسة كذلك. أينما تكون الكلية تكون العوانين العناوين العامة، إلا في التاريخ بعض العلوم جزئية يدرس الحادثة بفعلها حادثة. والآن قمنا لفلسفة التاريخ لا يهتم بالحوادث الجزئية، يهتم بالقوالب الكلية، سنن تكوينية، وهذه القوانين الكلية التي تخضع لها الحوادث التاريخية. أما العلوم الكلية، لماذا تسمى الكلية؟ يونيفرسيتي، يونيفرسيتي يعني كلية، يونيفر يعني كل عالم عام. لأن الطالب يدرس في الكلية وهو عام في الأصول، أصول الفقه لا تدرس أنت الاستصحاب، أصول الفقه لا تدرس الاستصحاب، استصحاب الحمد الشرع. يعني كيف؟ يعني هذا المورد وهذا المورد وهذا المورد وهذا المورد وهذا المورد، هذا هي الاستصحابات، استصحابات بالحملة الشرع الأصول لا يدرسها. لماذا؟ إذا حاول دراسة هذه الاستصحابات ينتهي أم لا ينتهي؟ لا ينتهي، يأتي إلى ماذا؟ إلى قالب كلي، إلى مفهوم عام. هو مفهوم الإيه؟ استصحاب. يدرس هذا المفهوم في تجلياته، يعني في أعراضه الذاتية. إذا درس هذا الاستصحاب كعنوان عام ودرس خصوصياته، عثر على استصحاب المصداق، كل هذه الخصوصيات تسري أم لا؟ تسري إلى المصداق. قهرين أم لا؟ قهرين. فأنت تحتاج الدروس هذا؟ لا. إذا درست العنوان العام تحيط به المصداق، يأتيك ويسألك شخص يقول أنا سافرت إلى أوروبا وتركت ثوبي على الشماعة على طاهرا، ورجعت بعد سنة وشككت في طهارتي، كل هذا من مصادقي ذلك العنوان العام، من خصوصيات ذلك العام العنوان العام، أو قل من حقيقة حقيقة هذا العنوان العام، الأمر المتيقن سابقا والذي طرأ عليه الشك يبقى على ماذا؟ على طهارتي أم لا؟ هذا هو الفلسفة. الفلسفة كذلك لا تأتي وتدرس كل المقولات تحت البحار، عندنا ملايير من المقولات، ألوان شتى وأجناس وأجناس شتى، أنواع الأحجار والأسماك والألوان والنباتات لا يحصيها إلا خالقها. إذا ماذا يفعل؟ يأتي ويحاول أن يدرج في أقل ما يمكن من المقولات، عثر استقراء على كم مقولة؟ ممكن تعثر على مقولة 11 حتى تفوز بجائزة نوبل. وضعك إذا حصلت على 11 حتى الألمعه وهي استقرائية. أرسطو كان في بستان ألكسندر لوغرو، ألكسندر المقدوني الكبير، بستان كبير فيه حيوانات ونباتات، جاءت هذه الفكرة لماذا لا أدرجها تحت عناوين عامة؟ هذا النبات وهذا الحيوان عثر على الأجناس هذه العالية عشرة. فالله تعالى خلق الطبيعة حتى يتنبه الإنسان لأمور تنفعه في الدنيا والآخرة، لكن الإنسان غافل. هذا من القاتل، قبيل أم هابيل؟ من القاتل والمقتول؟ المهم لما قتل أخاه احتار ماذا يفعل به هذه الجثة، من دله على الحفر على القبر؟ الغرق. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الموجودات حتى تنبه الإنسان إلى أمور، وكثير من الاكتشافات الخطيرة في تاريخ الإنسانية جاءت من هذه التنبيهات الإلهية من خلال مخلوقاته ومن خلال الطبيعة. فهذه المقولات اكتشفها أرسطو، وسر هذا الاكتشاف قلنا هو حديقة الملك المقدوني، وأدرجها تحت عشر. فإذا درس خصوصية جنس من الأجناس فلا يحتاج إلى أن يرجع إلى الأجناس المصداقية، قد يستعين بالتجربة لكشف خصوصية من الخصوصية فيحتاج إلى مصداقية، لكن بمجرد أن يكتشف تلك الخصوصية يستغني عن ذلك المصداق، يلصقها بماذا؟ يلصقها بالعنوان العام، تصير الخصوصية للعنوان العام. فإذا عثرت أنت مصداق في أمريكا من هذه المصادر تسري إليه تلك الخصوصية، تسري لماذا؟ لأنك لم تتعامل مع الجزئي، ألصقت الخصوصية بالعنوان العام الذي له مصادره متعددة. إذا انطبق على المصداق في أمريكا تسري إليه الخصوصية قهرا، هذا هو فن التعليم. إذا التعليم يرتكز على عناوين عامة، عناوين عامة، المنطق، فلسفة، بلاغة، لا حق. البلاغة كذلك لا تدرس بلاغة أمير المؤمنين في نهج البلاغة، عند التطبيق تدرس عناوين عامة تجدها متجلية في كلام أمير المؤمنين، تجدها متجلية في القرآن الكريم، صحيفة السجدية وهكذا، في أشعار الشعراء. و ميزة التدريس هذا، فالذي لا يدرس يتعامل مع الجزئيات له ضعف في التعليم، فإذا أخطأ في جزئي هذا الجزء دائما يتكرر، أما بالتعليم فلا يتكرر. صحيح عملا؟ هذا هو الفرق بين الحيوان والإنسان. حيوان لقدرته على التعميم والتجريد يفترق عن الحيوان. سلام سلام سيد سلام حياكم الله. فالذبابة تضربها وترجع، تضربها وترجع، تضربها وترجع، لماذا؟ لضعف في التعميم والتجريد. طبعا جيد. إذا في سؤال حتى ندخل في المتن، هم هذه الخلاصة إطلالها عن المقولات، لماذا عممها أرسطو، عممها لسر وهو التواصل، التواصل المعرفي. تدرس عشر مقولات تحيط بجميع مصادقها في الخارج، طبعا طبعا تحيط بها من حيث خصوصيتها العامة وليس من حيث المصداق الخارجي. الفصل الثامن في الكم، وهو من المقولات العربية، المقولات العربية قلنا تسعة ومتباينة بتمام، يعني ما هي متباينة بتمام. كم، كيف، أين، متى، إضافة، وكذا. هذه المتباينات الواقعيات المتباينة إذا سبق عليها عنوان، إذا كانت متباينة وصدق عليها عنوان، الأين متى عرض، المتى عرض، الكم عرض، الكيف عرض، فهذا العنوان يندرج تحت المقولات الثانوية الفلسفية. لماذا؟ لأن المقولات الفلسفية أو المقولات الثانوية الفلسفية تمتاز بهذه الخاصية، تعرض عدة مقولات. أسألك الآن، في هذا الجوهر هناك كيف، كيف مبصر، كيف محسوس، وهو البياض، هذا هو العرض، هذا هو العرض، هذا هو المقولة، صحيح أم لا؟ أما مفهوم العرض الذي يطلق عليه، تقول البياض عرض، مفهوم العرض مفهوم فعل العرض مقولة، مفهوم العرض ليس بإيش؟ مقولة. لماذا؟ لأنه يطلق على مقولات متفاوتة، متباينة. إذا سبق عنوان على مقولات متباينة، وهي متباينة، يشير إلى ذات أم حيثية؟ حيثية. ليس إلى ذات. ما هي الحيثية؟ أن هذه العرض كلها بالحمل الشائع قائمة على، قائمة بالجوهر، متكية على الجوهر، قائمة به، حيثية أم لا؟ ولهذا يقول قد تقدم أن العرض معية، العرض أي مفهوم العرض؟ أن العرض من حمل الشائع، العرض من حمل الشائع، يعني البياض، العدد، وهكذا. إذا وجدت يعني بعد أنطولوجي، حيثية ماذا؟ واقعية. إذا وجدت أي في الأعيان، لفهم جيد من فلسفة المتألهين، إذا قال إذا وجدت في الأعيان ما عنده دخل، حشو في الكلام. سيد العلامة يتكلم في الفضاء بالشكل. إذا وجدت يعني مثلا واقع، إذا كانت هذه الواقعة تقول في الأعياء، أما سيدي إلى أهل الكلام يتكلم في الفضاء مهوي، نعم الشيء إذا ولد في العالم، لأن الفضاء المشاوي المشاوي ما هي كان أجيب، وجدت في موضوع يعني متكئ، هذا الموضوع له قيد، ما هو؟ مستغني عنها. لماذا هذا القيد؟ فيه جواهر، هذه الجواهر تتكي، إذا اتكت على غيرها يبقانها عنوان العرض أم عنوان الجوهر؟ عنوان العرض معناها جواهر، إذا حتى نخرجها من العرضية إلى الجوهرية، من فهم الجوهرية يجب أن نقيد المستغني عنها. الصور النوعية تأتي وتستقر على الهيولة، على المادة الثانية، متكية متكية، جواهر أم أعراض؟ جواهر. كيف ندخلها في الجواهر؟ ندخلها في العرب، الماهية تستغني عنها أم لا تستغني؟ لا تستغني. بهذا القيد نخرج صور نوعية من مفهوم العرب، ندخله أي في مفهوم الجواهر. إذا طبيعة العرب لنفسه أم لغيره؟ لنفسه، لغيره. يتكي، يتكي على موضوع، هذا الموضوع في غنى عن العرب، لكن في غنى في ماذا؟ في دائرته، غني عن العرب في تحققه، أما في بروز شؤونته ليس مستغنيا عن العربي. خلينا نفهم المسألة وجوديا، أنت متخصص لا تدرس الفلسفة بالعربي، قال نفهم فلسفة وانتهى، حتى لا يقولون أنا جاهل بالفلسفة، أنت متخصص. خلينا نحلل المسألة فلسفيا ودقيا، يعني في ضوء الحكمة المتعالية. في ضوء الحكمة المتعالية الأعراف، ما هو نحو وجودها؟ شؤونات الجوهر، وبعبارة أخرى ما عندنا جوهر وعندنا عرض ثم جاء واستقر في وارتكز عليه، لا، هذا فهم عرفي. وجود الجوهر تشأن بوجودات عرض شؤونات، وبعبارة أخرى إضافات إشراقية لوجود الجوهر. في الحكمة المتعالية لا في بحث عن الجوهر كما هي والعرض كما هي، البحث عن الوجود، وجود جوهري تشأن في جملة من المدى من الشؤونات، هذه الشؤونات نسميها أعراض. وفقا لهذا التحليل الأعراض وجودات إضافية نسب، والنسبة لها ما هي؟ ليس لها ما هي، النسب ليس لها ما هي، النسب لغيرها لا هوية لها، النسب حقيقتها لغيرها لا هوية لها، ومن لا هوية له حبيبي لا ماهية له. هذا التحليل على الضوء صدر التالي حكمة تعالى، ما هي تستقر على ما هي، هذا بحث مشاء. أما البحث الوجودي الأعراض هو ليس ما هي، ما هي وجود ذات وجودة من وجودات رابطة إضافة إضافة إشراك. وبعبارة أخرى هذا البياض الذي تراه في الثلج ماذا يمثل؟ تقول أولا الثلج وجود، وجود لا وجود ثلجي، والبياض شأن من شؤونات هذا وجود، ليس صبغا صبغ به الثلج نحو وجود الوجود الثلجي، واضح؟ ها رائع جدا. في العرفان الوجود الجوهري والوجود العرضي كلاهما وجودا إضافية إضافات إشراقية، حتى الجوهر لا ماهية له، إضافات إشراقية تشؤونات. يقول وأن العرضية كعرض عام لتسع من المقولات هي أجناس عالية، هذه المقولة في التسع لا جنس فوقها. هذا العرض العام كنا نفهم فلسفي يصدق على كم مقولة؟ على تسع أجناس عالية. ذكر حبيبي السنة الماضية طرحنا موضوعا في غاية الدقة الوجود في شرح الإشارات للشيخ الرئيس، مطلب رائع جدا لذيذ. لماذا الأجناس العالية تنتهي عند الأجناس العالية؟ في قوس الصعود تبدأ من ماذا؟ من الفرد الخامس، جيد، يصعد إلى الطبيعة المعيشية ثم يصعد الحيوان إلى الجسم الثاني إلى الجسم إلى الجوهر، والعدد كذلك خمسة الخارجي إلى خمسة النوعية إلى ماذا؟ الكم، صحيح أم لا؟ لماذا تنتهي الأجناس في قوس الصعود إلى أجناس العالية؟ ولماذا الأجناس العالية في قوس النزول وهي متنزلة تنتهي إلى النوع الأنواع؟ النوع الحقيقي مزيد معنى بعد النوع الحقيقي نوع آخر. قلنا إشكالية معرفية وإشكالية أنطولوجية إذا تتذكر. مشكلة ذكرى السباحة، السباحة تنفخ في الدين في قوس الصعود. نعم. لماذا؟ أنت إذا تأتي إلى الماهية تجد جنس بعد جنس جنس بعد جنس، تحديد الماهوي لا يكون هذه إشكالية أنطولوجية معرفية، معرفية مختصة بالتصديق أم بالتصور؟ بالتصور، التصور المفاهيم للماهية. إشكالية في التصور للماهية؟ لا يمكن أن يتحقق الفرق. إذا أنواع تمرد تمرد تمرد وجود تشنب إلى الفرد الخارجي، فيعني انتفاء ماذا؟ انتفاء الوجود. الأولى إشكالية معرفية، الثانية إشكالية خمس. ولهذا يقول لا جنس فوقها. ماذا يوجد فوقها؟ يوجد شيء فوق الأجناس، يوجد شيء. لا، الله سبحانه وتعالى فوق الجميع. لا تكون بالذهنية الفردية بالدور. لا، العلم في المتدين، العلم في المتدين، ليس في الدين، في المتدين. يحشر الله سبحانه وتعالى في كل شيء، لا خطأ. مثلا خير مثلا جاء مقادين يخالف صريح العقل، المتدين بالله عليك يميل إلى المقادين أما إلى العقل، بيني وبينه. ها؟ لماذا؟ أنا يخالف العقل. إذا مال إلى المعطى الديني وخالف، وهذا المعطى الديني يخالف العقل رحمه، إهانة لمن؟ إهانة لله. فعلا؟ لأنه هو الذي أوجد هذه النعمة، نعمة العقل. فالعقل ماذا يقول؟ والدين ماذا يقول؟ يقول هذا المعطى الديني ليس دينا على رأس ظاهره. فعلا؟ يقول هذا الظاهر جديد في تفسير آخر ينتجم مع كلام العقل. نحن لا نقدر على الجيد المعصوم بيد الله نسأل آخر، لكن الفكرة ما هي؟ أن هذا الظاهر ليس دينا، هكذا تقول. لكن المتدين يميل إلى المعطى الديني. إذا تسأله هذا المعطى الديني كيف وصل إليك؟ إذا في لف ويقول ما هو الأصل لمن؟ للعقل. حبيبي العقل هنا تحتاجه وهناك ما تحتاجه. فاهم؟ ها؟ السيد فضل الله يحفظه ويشكره. احنا نحب السيد ولكن بعض الافكار العقل يسمح لنا نناقش فيها. هو عنده كم قرار يتفق مع القرار في هذه المسألة. العقل حجيته مطلقة، ولكن أين تقف؟ عند باب الدين، باب النص، عند باب النص تقف، لا يمكن أن يدخل إلى دائرة ماذا؟ دائرة النص. ما معنى هذا الكلام؟ قال هذا القرضاوي، قاله ابن تيمية، قاله سيد فضل الله، قاله أي بنات، لا يرى. العبرة ليس بالأشخاص، العبرة بالفكر. يعني أنت إذا وصلت إلى باب النص تدخل بالظنانية عند العقل، تدخل بإيه؟ الظلامية. إذا تركت العقل عند الباب تدخل بالظلامية أم بالعقل بالتنوير باللحن تجيبني؟ تدخل بالتنوير أم بالعقل بالظلامية؟ تدخل بالظلامية. المبنى الصحيح ما هو؟ في صميم دائرة النص العقل له الحجية. فهم؟ قد يأتي النص ما يدل على فوق العقل، عيب في العقل أخاه. إذا جاء النص بمطلب فوق العقل، عيب في العقل. العقل يقول هذا فوق طوري. نعم، العقل يقول هذا فوق، يقول لا يخالفني، لا أدركه، لا أدركه تواضع، لا يخالفني فتوى من حقه المطلق، من حقه المطلق لا يخالفني فتوى العقل. بالعكس إذا قال العقل لا يخالفني يعني نعمة تمير. أما إذا دخلت بدون العقل في دائرة النص تجعل من الدين خلاصة وضلالية. وهذا يضرك إلى ماذا؟ إلى متاهات كبيرة جدا في الدنيا والآخرة. تجعل من نفسك إلها، تبين الدين كما تشاء، والآن واقع أم لا؟ واقع موجود في تيارات إسلامية مشهورة، جعلت من نفسها ماذا؟ إلها. مع الأسف. إذن فوق الأجناس العالية شيء، ما هو الوجود الاعتباري؟ الوجود الاعتباري في قوس النزول وجود مثل الواقع. زيد موجود أم لا؟ موجود. بناء على الموجودية المعنوية أو الموجودية الصدرية لا يهم. نهاية قوس الصعود بعد الأجناس تأتي مقولات حيثية. حيثية، ما هي الحيثية؟ مفهوم الوجود. يأتي فوقها ما؟ لا فوقها. إذن المقولات والأجناس والأنواع ملفوفة بوجود أصيل متني في قوس النزول وفي قوس الصعود بوجود اعتباري. حيثية تعطى جميع المقولات أم لا؟ تسأل هذا السؤال حبيبي، الكم وجود أم لا؟ تقول نعم. الكيف وجود أم لا؟ نعم. العقل وجود أم لا؟ نعم. الهيولة وجود أم لا؟ نعم. إذن يشملها عنوان عام. فوقها أم لا؟ فوقها. عنوان اعتبار. حقيقة قصرين كثير نحن في المعقول، قصرين كثير، قصر الحوزة العربية مقصرة كثير، لا تعرف قيمة المسألة، خصوصا الآن هذه الحملة الشرسة على الإسلام، على الإسلام الحقيقي. هذه العلوم صرت ضرورية فوق الضرورية، فوق الضرورية. لكن مع الأسف في تفصيل كبير. تقيت بمدير مجلة في الجزائر، مجلة فلسفية جديدة صدر فقط عددان، مؤسسة ألمانية، راح المغرب سوى لقاء مع الجبيل في العدد الثاني، عندي جبت في العدد الثاني معي، فأنا قدمت نفسي التقينا موعد، سوينا موعد التقينا، قدمت نفسي أنا شيعي وأستاذ في الفلسفة، ما تتصور كم ارتحني. نعم. قلت له هذا الكلام، قلت له كيف أنت أسست هذه المجلة التنويرية في مجتمع ظلامي حاكم عليه سلفية صوفية ظلامية من طرفين؟ والحقيقة هذا تقدم عجيب. فقال لي أنا عندي نية سوي عدد خاص الفلسفة في إيران. قلت له أنا أساعدك إن شاء الله، أساعدك في هذا. فهذه العلوم تجعل لك في مجتمعك جسورا من الأقل، تستطيع أن تسوي علاقات متينة مع كثير من الديانات، وتخدم بها مدى البلاد، تخدمه إيجابيا وسلبيا. إيجابيا قد تزور إليه الناس، سلبيا تكفي شر الناس، كل هذا متحضر وعالم فاهم، شره ينتهي ولا ينتهي. إذا شتمك الغير أنا بقول لك الآن أنت تكذب وأنت منافق. أنا جربت الرجل وجلست مع الرجل متنور ويحمل مقابر عالية صحابة. لكن ليس هذه الفلسفة بهذا الطرح الحوزوي الكلاسيكي القديم، لا، يعني بلسان حديث حاول أنت تجعلها حديثة في الطرح المقالة الآلية الجديدة والطرح الجديد، هي ضرورية تبقى كذا، لكن في العلاقات مع الغير تحتاج إلى لسان جديد. مثلا واحد يتخصص في الفلسفة الإسلامية ضروري يتخصص في الفلسفة العربية، ضروري يعرف، ما نقول يتخصص ولكن يعرف العمق. إذا قوله قدس سره لا جنس فوقها، لا جنس فوقها، لكن فوقها ماذا؟ مفهوم فلسفي وهو مفهوم الوجود العام. ولذا كان وعرف به، يعني العرب كمقولة، بكل واحد منها تعريفا بالخاصة، تعريف باللوازم. لماذا؟ من الأعراض في الواقع مقولات حيثيات. الشيخ مصباح يقول كلها حيثيات ما عدا الكيف، الكيف المحسوس، باقي كلها حيثيات، يعني كلها مقولات فلسفية، مقولات ثانوية. دعنا من مبنى الشيخ مصباح، ما هو المبنى الصحيح؟ المبنى الذي ينسجم مع الحكمة المتعالية. الأعراض بسيطة، ما بسيطة، مركبة بسيطة، والبسيط يعرف بالحد والجنس، بالحد والجنس والفصل، يعرف باللوازم، باللوازم الخاصة التي تحشره في باب التصورات. ولذا كان معرف به كل واحد منها، يعني تعريف الكم والأين والمتى والإضافة والجدة، وأن يفعل وأن لا يفعل، وأن ينفعل وأن لا ينفعل، أن يفعل وأن لا يفعل، أن يفعل وأن ينفعل، بالخاصة لا حدا حقيقيا ذا جنس وفرق، لأن الحد الحقيقي مختص بالماهية المادية التي لها بعد قوة وبعد بالفعل، صورة ومادة. درستم في المنطق من أين استخرجت الفهمة الجنس؟ استخرجته من المادة الذي شرط. ومن أين استخرجت الفصل؟ من الصورة المنفتحة على ماذا؟ على المادة. سيأتي إن شاء الله بيانه. وقد عرف الشيخ، يشير إلى بعض المحاولات، يشير إلى محاولتين، محاولة موفقة إلى حد ما ومحاولة غير موفقة. وقد عرف الشيخان الفارابي وابن سينا الكم بأنه عرب. لماذا؟ لأنه يندرج تحت مطلق العرب. العرب يشترك فيه الكيف والمتى والأين والإضافة، فيجب أن نخصص ماذا؟ نخصص الكم. جنس صناعي، لكن السيد يمشي هنا على ضوء النهر باعتباره بسيطا. فالعرض هنا كجنس صناعي، كالجنس، تقول كالجنس، تأتي بكم، كالجنس. لماذا؟ لأن بسيط أم لا؟ غير مرتب. يقول إنه عرب، إذا عرب كالجنس. ما هي، ما هو كالفصل يعني الخاصة؟ يقول الذي بذاته، بذاته وليس بحيثية خارجية، يمكن أن يوجد فيه شيء واحد يعد مكياله. مثلا خمس تفاحات، تأخذ تفاحة، إذا تكررت خمسة ماذا يحدث؟ خمسة أبلا. إذن في واحد يعده، في داخلي يعده، العرف يدرك ذلك. قلوا كم تفاحة؟ واحد، هذا العدد، يعني الواحد يتكرر ولا واحد يتكرر. هذا أمر. نقول عرض الذي بذاته يمكن أن يوجد فيه، بذاته وليس بالعرض، في داخلي في صميمه يوجد فيه شيء واحدا، ما هي وظيفته؟ يعد هذا الكم. التفاحة الواحدة تعد الكم خمسة، تتكرر كم؟ خمس مرات. عد أم لا؟ إذا الخمس عدد تكرر فيه ذلك الشيء. ما هو ذلك الشيء؟ الواحد فهمنا يعد. إذا الخمسة من يعدها خمسة؟ نقول الواحد. خمس تفاحات من يعدها خمسة؟ تفاح الواحدة. متى؟ إذا تكررت خمسة يعني تعددت. تعددت. هذا هو الكم. مثلا هذه السبحة فيها 33 كم نملق؟ كم 33 كم؟ كم المنفصل؟ في داخله شيء هذه الحبة تعدها لك؟ تعد كيف؟ إذا تكررت وتعددت 33 مرة. واضح الآن بالحس بالوهيرة؟ واضح؟ نعم. نحن عددنا كم الآن؟ أربعة. أربعة كم نملق؟ كم منفصل؟ ما هو العد في كل الطبيعي؟ كل الطبيعي فيها تعدد، تعدد بشخصات شكل مصداقا، شخصات أخرى شكل مصداقا جديد، شخصات أخرى شكل مصداقا ثالثا رابعا. تحقق الكم أم لا؟ الكم كم؟ أربعة. ولهذا يقول أنه العرب، لأنه يندرج تحت مطلق المقولة العربية. خصصه كيف حتى يخرج عليه الكيف والإضافة والمتى والجذا. قل الذي بذاته يمكن أن يوجد فيه شيء واحد يعد. روح إلى البيض. البيض هو كيف ليس كما. البيض يمكن أن تقسمه قسمات؟ لا، لا يمكن، لا معنى للبيض. هذا البيض الآن إذا تقسمه إلى أطراف ما قسمت البيض، قسمت الامتداد. الكم الغرب ترفض البيض هو تقسيم عربي أبدالي، تقسيم مجازي بالعرب. من قسم؟ قسم الامتداد. إذا الكيف لا يقسم، ما في شيء يعده. إذا ليس كما ماذا كيف؟ لا، كما متصل بالقوة موجود. لماذا؟ بالقوة. بالقوة قسمه إلى خمس أقسام. هذا القسم يعد أم لا يعد؟ ولكن قسمه بالقوة بالفعل. ولهذا يقول قدس سره وهو أحسن ما أورد له من التعريف. صحيح أم لا؟ وأما تعريفه بالتعريف المشهور بأنه العرب الذي يقبل القسم لذاته، فقد أورد عليه يعني استشكل عليه أن لأنه تعريف بالأخص لاختصاص قبول القسم بالكم المتصل، وأما المنفصل فهو المؤجزة بالفعل. انظر أول ماذا قال؟ قال في شيء واحد يعده. هذا الشيء الواحد موجود في الكم المنفصل خمس تفاحات موجود أم لا؟ وموجود في الكم المنفصل لكن بالقوة وليس بالفعل. يمكن أن تقسمه وتعد. التعريف الثاني ماذا قال؟ قال أنه العرب هذا كالجنس الذي يقبل الخصم، الذي يقبل القسمة لذاته. من الذي يقبل القسمة؟ الكم المتصل أم المنفصل؟ إيه المنفصل مقصور موجود المبعض. صح ولا؟ ولذا استشكل عليه أنه تعريف بالأخص يعني لا يشمل الكم المنفصل لاختصاص قبول القسمة بالكم المتصل، وأما الكم المنفصل فهو ذو أجزاء بالفعل يعني منقسم ومبعثر بالفعل. خمس تفاحات منفصلة منفصلة يعني مقسمة بالفعل. وضحنا. في السنة الماضية أشرنا إلى نظرية شيخ الإشراق في التعريف البكرون. نسيته ومن حقكم أن تنسوا. الشيخ الرأي الشيخ الإشراق لا يؤمن بتعريف الشيء بالجنس والنصف. يقول لماذا؟ يقول أنتم تقولون أن الماهية مجهولة الكون، من أين نعرف العدم الخطأ اسمها بلواء زينها؟ فأين تعريف الجنس والنصف؟ حتى الإنسان حيوان الناطق، الناطقية خصوصية لحقيقة الإنسان وليس لحقيقة الإنسان. يعني عنده نفس ناطقة من خصوصياتها ماذا؟ الإدراك. إذا الإدراك ليس في صميم الإنسان، حيثية للشاب بعد ما يبطل كل المهاوي يبطل بالتالي ماذا؟ تعرف بالحد والفصل، يأتي ويطرح نظرية الآن هي السائلة في الغرب صحيحة يا نظر الصحيح، يقول لا يهمنا التعريف كيف يكون، تأتي إلى جملة لنا خصوصيات للشيء، هذا الشيء يمتاز بخمس خصوصيات شاركه الغير في أربعة لا يوم، المهم أنه الخصوصية الخامسة تحصلها في الفهم لبناء صحة المعرفة، هذا هو التعريف لإيش؟ وراء في هذه التعريف أكتبت إذا عرفنا الكم بخمس خصوصيات أو بثلاث خصوصيات يمتاز به خصوصية واحدة كانت ذاتية كانت برانية كانت لازمة كانت منذكرة، المهم أنها تميز يمزل. وكذا تعريفه عمر لأنه العرب الذي يقبل المساواة، المساواة ما هي؟ مساواة ما هي؟ يقول فقد أورد عليك أشكل عليك لأنها تعرف دوري، تعرف دوري ما هو؟ تعرف دوري أنك تعرف الشيء بنفسك، لأن المساواة هي الاتحاد تلك، كأنك قلت العرب الذي يقبل المساواة يعني الذي يقبل الاتحاد تلك، الكم عرب يقبل الاتحاد تلك، تعرف الشيء بنفسك. وبينا في السنة الماضية قلنا الدور والتسلسل على قسمين، الدور المعرفي والدور الأنظروسي، والتسلسل المعرفي والتسلسل الأنظروسي، هذا الدور من أي بس؟ دور معرفي، لماذا من يختص به؟ التصور، دور معرفي أم أنظروسي؟ دور معرفي، باب المعرفة، ليست باب الوجود. قد يكون قائل لماذا انتم تتمتعون؟ تتعمقون دور معرفي، دور انطروزي، تسلسل معرفي، تسلسل انطروزي. الجواب له هذا التفكيك يساعد الفهم هذا، يساعد الفهم فعلا تفتح الفهم هذا، تفتح هذا المراد منه، مراد هذا فهم تفتح تفهم الامور جيدا. وكيف كان فما تشتمل عليه هذه التعريف خلاص ثلاثة للكم، هذا هو قضايتنا وقضايا شيخ الإسلام، وهي العد والانقسام والانقسام، العد يعني في شيء يتكرر، في شيء ينقسم، في شيء يتسلسل. الصحيح ما هو؟ الصحيح هو العد، تعريف فارابي، عرب في داخله شيء يعده من ذاته، في انقسامات الكم خلوها الى الجلسه القادمه غدا ان شاء الله، لان هذه الجلسه الافتتاحيه لا اظهر عليكم. اللهم صل على محمد وال محمد.